وظهيرا ومعينا يا ربنا ولا تكن علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا يا ربنا بسم الله أرقيكم أجمعين والله يقيكم أجمعين والله يعافيكم أجمعين فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر قهم يا ربنا كل شر قهم يا ربنا كل ضر بسم الله أرقيكم أجمعين الحاضر والغائب من أهاليكم وذويكم بسم الله بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله اكفهم يا ربنا الأسحار ماكولة ومشروبا ماكولة ومشروبا مدهونة ومرشوشة ومنذورة ومذرورة اكفهم يا ربنا الأسحار أسحارا عظيمة قوية شديدة اكفهم يا ربنا الأسحار في الأجساد وفي البيوت وفي مقر العمل اكفهم يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم أبطل يا ربنا السحر العظيم القوي الشديد أبطل يا ربنا السحر العظيم عظم أمره عظم خطره اللهم أبطله بحولك وقوتك وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم أبطل يا ربنا السحر العظيم على الوالد والوالدة وعلى الذرية أبطل يا ربنا السحر العظيم أبطل يا ربنا السحر العظيم تفريقا عذابا ونكالا فقرا وقلة وذلة وجاءوا بسحر عظيم أبطل يا ربنا السحر العظيم علويا وسفليا وخفيا مخفيا وخفيا مخفيا أبطله يا ربنا قويا ويتجدد ويتنقل ويتجدد ويتنقل من حاسد وحاقد من حاسد وحاقد وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم أبطله يا ربنا عظيما قويا شديدا ماكولا ومشروبا مدهونا ومرشوشا ومذورا ومذرورا في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد أبطله بحولك وقوتك وجاءوا بسحر عظيم

على الفقر وعلى الشر وعلى الضر وعلى الكيد والمكر. وجاءوا بسحر عظيم أبطله يا ربنا على القلب والصدر على القلب خوفا وهما على القلب خوفا ورعبا وروعا. ذهب عن إبراهيم الروح وآمنهم من خوف. ذهب الخوف وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر نظير فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه أبطله يا ربنا على القلب تمركز في القلب. أبطله يا ربنا يخوف القلب على القلب والصدر على ضيق الصدر وعلى الهم والغم والكرب الشديد. أبطله يا ربنا وجاءوا بسحر عظيم. أبطله يا ربنا بحولك وقوتك سحرا على الصدر ضيقة ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ولا ينطلق لساني وجاءوا بسحر عظيم. أبطله يا ربنا في القلب وفي الصدر قويا عظيما مربوطا ومشدودا وجاءوا بسحر عظيم. حرت يا ربنا ساكنا أنطق يا ربنا سامتا فك يا ربنا مربوطا واحلل يا ربنا معقدا وأظهر يا ربنا خفيا مخفيا. وجاءوا بسحر عظيم. أبطل يا ربنا سحرا عظيما في البطن تجمد وتخمر

العقل وعلى العقل وعلى المال وعلى المال وعلى المال وعلى الزوجة وعلى الزوجة وعلى الولد وعلى الولد وعلى الولد وعلى الولد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. ورحمتي وسعت كل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي الهادي. بسم الله بسم الله وما توفيقي الا بالله. بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. اصرف يا ربنا قويا شديدا عظيما. اصرف يا ربنا قديما ويتجدد ويتنقل وجاء بسحر عظيم. اطلب يا ربنا بحولك وقوتك اطلب يا ربنا بحولك وقوتك اطلب يا ربنا بحولك وقوتك اطلب يا ربنا بحولك وقوتك اطلب يا ربنا بسبب غيرة شديدة غيرة ومنافسة ومنافسة غيرة ومنافسة. أطره يا ربنا بحولك. أطره يا ربنا أطله. أطره يا ربنا على تجارة. أطره يا ربنا على مال. أطره يا ربنا على ولد. أطره يا ربنا على أخلاق. أطره يا ربنا أطله. أطره يا ربنا كل سحر على القتل على القتل وعلى الدمار وعلى الخسارة. أطره يا ربنا كل سحر. أطره يا ربنا سحرا خفيا خفيا مخفيا قويا عظيما شديدا. أطره يا ربنا بحولك وقوتك. أطره يا ربنا بحولك وقوتك. أطره يا ربنا بحولك وقوتك. أطره يا ربنا بحولك وقوتك وعظمتك وقدرتك. أطره يا ربنا أبطله. أطره يا ربنا أبطله. أطره يا ربنا خارج الجسد. أطره يا ربنا خارج الجسد. أطره يا ربنا خارج الجسد. أطره يا ربنا داخل الجسد. أطره يا ربنا داخل الجسد. داخل الجسد وخارجه. اطره يا ربنا بحولك وقوتك. وجاءوا بسحر عظيم. وجاءوا بسحر عظيم. وجاءوا بسحر عظيم. اطره يا ربنا من حاسد وحاقد. اطره يا ربنا من حاسد وحاقد. اطره يا ربنا من حاسد وحاقد. اطره يا ربنا سحرا على سحر. اطره يا ربنا سحرا في ورق. اطره يا ربنا سحرا في حبال. اطره يا ربنا سحرا في شعر. اطره يا ربنا سحرا في ابر. اطره يا ربنا سحرا في مسامير. اطره يا ربنا سحرا مدسوسا. اطره يا ربنا سحرا مدسوسا. اطره يا ربنا سحرا مدسوسا. اطره يا ربنا سحرا سحرا عظيما سحرا عظيما قويا شديدا. اطل يا ربنا سحرا سحرا سحرا جديدا جديدا جديدا قويا عظيما. اطل يا ربنا سحرا سحرا بسبب التوفيق بسبب التوفيق والنجاح والتقدم. اطل يا ربنا سحرا سحرا سحرا عظيما بسبب الربح بسبب الربح والنجاح والكفاح والنجاح والتوفيق والتوفيق والفلاح والفلاح. اطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما سحرا عظيما من حاقد من حقود من حاسد حقود من حاسد حسود. اطرف يا ربنا بحولك وقوتك. اطرف يا ربنا بحولك وقوتك. اطرف يا ربنا بحولك وقوتك. بسم الله بسم الله عليكم اجمعين. والله يقيكم اجمعين. والله يعافيكم اجمعين. بسم الله. وجاءوا بسحر عظيم. وجاءوا بسحر عظيم. وجاءوا بسحر عظيم. وجاءوا بسحر عظيم. وجاءوا بسحر عظيم. وجاءوا بسحر عظيم. اطرف يا رب اطرف يا ربنا بحولك بحولك وقوتك. اطرف يا ربنا اطرف يا ربنا سحر شعوذة. اطرف يا ربنا سحر. اطرف يا ربنا سحر شعوذة. اطرف يا ربنا سحر شعوذة. اطل يا ربنا سحر الارقام. اطل يا ربنا سحر الارقام. اطل يا ربنا سحر سحرا عظيما سحرا عظيما. اطل يا ربنا سحر شعوذة. اطل يا ربنا سحر على الاشكال الهندسيه على اشكال هندسيه. اطل يا ربنا سحر سحرا عظيما. اطل يا ربنا سحر طلاسم وشعوذة. اطل يا ربنا سحر طلاسم طلاسم وشعوذة وعزائم ورقا شركيه. اطل يا ربنا سحر طلاسم. اطل يا ربنا سحر طلاسم. اطل يا ربنا سحر شعوذة. اطل يا ربنا سحر سحرا في شعر في شعر. اطل يا ربنا سحرا في عقد في عقد في عقد في عقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد. اطل يا ربنا سحرا على العقد. اطل يا ربنا سحرا في عقد. اطل يا ربنا سحرا في عقد. اطل يا ربنا سحرا على عقد. اطل يا ربنا سحرا في عقد. اطل يا ربنا سحرا على عقد. اطل يا ربنا سحرا في عقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد. اطل يا ربنا سحرا. اطل يا ربنا سحرا على العقد. اطل يا ربنا سحرا في عقد في عقد في الجسد في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد. فيها من الاثار فيها من الشعر فيها من الريق فيها من الدم فيها من الاثار فيها من الاثار فيها من العرق فيها فيها من الشعر فيها من الاثار. اطل يا ربنا سحرا. اطل يا ربنا سحرا. اطل يا ربنا سحرا